ولن يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الله الله الله. إن الله غفور رحيم. وإن أحد فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الله الله الله الله الله يا فنان. الله الله الله الله. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا يمكنك ان تتعلم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الله الله الله. وأولئك هم المعتدون. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر Thank you. يقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول ألا تقاتلون قوما نكثوا أتخشونهم أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم الله الله الله الله الله الله الله ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا الله